ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة او صغيرة. يبقى الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا اكبر مخرجا من الملة، وقد يكون معصية كبيرة او صغيرة. الخوارج يكفرون بالمعصية ويكفرون الحاكم بغير ما انزل الله باطلاق، لكن اهل السنة عندهم في هذه القضية ايه؟ تفصيل، فيقولون ان الحكم بغير ما انزل الله ينقسم الى قسمين: كفر اكبر مخرج من الملة، وكفر اصغر وهو معصية كبيرة او صغيرة. زي الشرك، شركان: شرك اكبر وشرك اصغر، والظلم ظلمان: ظلم اكبر وظلم اصغر، والفسق فسقان: فسق اكبر وفسق اصغر، والنفاق نفاقان: نفاق اكبر ونفاق اصغر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول ثلاث من كنا فيه كان منافقا، ويتحدث عن بعض صفات المنافقين: هل من حدث كذب ووعد اخلف وعاهد غدر وائتمن خان، الى اخر الصفات التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او في احاديث عديده. هل هذه الصفات تجعل الانسان لو تحققت فيه يصبح منافقا نفاقا اكبرا مخرجا من المله، كالنفاق الذي قال الله تبارك وتعالى عن اصحابه: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون؟ لا طبعا، هذا نفاق اصغر وهذا نفاق اكبر. النفاق الاكبر مخرج من المله، لان النفاق الاكبر ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، لكن المنافق نفاق اصغر، هذا في مشيئه الله تبارك وتعالى، مرتكب كبيره من الكبائر. شابه المنافقين النفاق الاكبر في بعض صفاتهم، لكنه قد يكون عنده ذرة من الإيمان التي تجعله لا يخلد في النار إن دخلها. واضح؟ فيقول الإمام الشارح رحمة الله عليه، وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو مش عارف صفحة كام، أنا صفحة معايا في طبعة الرسالة المجلد الثاني صفحة 493. مش معقول يعني يكون علي معايا كشاف أستطيع أقول لكم في كل طبعة عندكم هتكون صفحة كام؟ صح صح معايا يا مصطفى. قال: وهنا امر يجب ان يتفطن له، وهو ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة او صغيرة. ويكون كفرا اما مجازيا واما كفرا اصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فانه الحاكم يعني ان اعتقد القاضي يعني فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان به، استهان بحكم الله مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. ليه؟ لأنه استهان بحكم الله وجحد حكم الله، لأنه يقول اعتقد أن الحكم غير واجب. اعتقاد أن الحكم غير واجب بإيه؟ يستحل الحكم بغير ما انزل الله او يجحد حكم الله تبارك وتعالى. والجحود والاستحلال ايه؟ كفر والعياذ بالله، لانه رد حكم الله تبارك وتعالى. واضح؟ او استهانة وسخرية من دين الله عز وجل. قال: فهذا كفر اكبر. وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله، ما جحدش وما استحلش وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه ما اعترافي بانه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا او كفرا اصغر. وان جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم واخطأ، فهذا مخطئ له اجر على اجتهاده وخطأه مغفور. وهذا الكلام له تفصيل سبق، ليس بقيد. هذا تكلمنا عنه وتكلمنا عن شبهاتهم، تكلمنا عن جميع الشبهات كما تذكرون. ومن اخطر هذه الشبهات قضية الياسق عند التطارو، تكلمنا فيها كما تعلمون، حتى هناك شريط بعنوان الياسق، الياسق عند التطار. اللي يكتب الياسق كده هيجيله على طول الشريط اللي موجود في سوره، اللي يكتب على جوجل الياسق هيجيله الشريط بتاعنا الخاص بتفسير سوره الايه؟ المائده. نعم.

هذه يعني الموانع الوعيد من الممكن ان تغرق هذه الايه او تمحو وتحرق هذه السيئات. بمعنى ذلك احنا ما قلناش بالايه بعصمتهم وانما قلنا بفضلهم. فقال وهم مع ذلك اهل السنه لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابه معصوم عن كبائر الاسم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجمله ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفره ما يصدر منهم ان صدر، حتى انهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم خير القرون، وان المد من احدهم اذا تصدق به كان افضل من جبل احد ذهبا ممن بعدهم. ثم اذا كان قد صدر عن احد منهم ذنب فيكون قد تاب منه او اتى بحسنات تمحوه. وعن امامكم الرجل الذي زنى وما راه احد، هو الذي ذهب بنفسه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له اقم علي الحد، والمرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة، لو وزعت هذه التوبة على اهل المدينة ايه لوسعتهم، هي تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيقيم عليها حد الزنا، وكان يسعها ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي بعث اليه ماعزا وقال حينما جاءه وقال له انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ارسلت اليك، قال يا اخي هلا سترته بثوبك، كنت تستر عليه ويتوب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، لماذا تجعل ويذهب الى الحاكم؟ واذا ذهب الامر الى الحاكم ورفع الحد الى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول حتى انهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. ثم يقول ثم اذا كان قد صدر عن احد منهم ذنب فيكون قد تاب منه او اتى بحسنات تمحوه او غفر له بفضل سابقته او بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم احق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم، او ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فاذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الامور التي كانوا فيها مجتهدين ساعة الفتنة؟ ان اصابوا فلهم اجران وان اخطأوا فلهم اجر واحد والخطأ مغفور. قال ثم ده كلام ابن تيمية ده في الواسطية. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم من الفضائل علم يقينا انهم خير الخلق بعد الانبياء، لا كان ولا يكون مثلهم ابدا، لا كان ولا يكون مثلهم، وانهم الصفوة من قرون هذه الامة التي هي خير الامم واكرمها على الله. ثم قال الشيخ عبد المحسن وقول اهل السنة بتعديل الصحابة كما انه مستند الى نصوص من الكتاب والسنة فهو مبني على حسن الظن بهم، ومن احسن الظن بهم فهو مأجور، والقول بخلاف ذلك مبني على اساءة الظن بهم، ومن اساء الظن بهم فهو آثم. ثم نقل كلام الامام الطحاوي الذي فيه ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم. ثم قال وروى الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية باسناده الى ابي زرعة الرازي، اسمع ابو زرعة قال ايه من ائمة الحديث، قال اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، احدا مش ابو بكر ولا عمر، لا احدا نكرة، مش كده في خدوا بالكم في سياق الايه الشر يفيد الايه العموم، اذا رأيت الرجل ينتقص اي حد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق. شفتوا نحن نجامل في هذا العصر من يستحق لقب الزنديق، ويدافع بعضنا عن من يستحق لقب الزنديق. نحن لا نكفر احدا وانما ننقل اقوال السلف في من طعن في واحد، هم اللي الف كتب من اجل الطعن في عثمان واعتبر عثمان فجوة في تاريخ الخلافة وجعل الذين خرجوا عليه اقرب الى روح الاسلام منه، وطعن في عمرو بن العاص الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اسلم الناس وامن عمرو،